بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد الخامس من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصولات التي كانوا يتواصلون عليها في الدنيا، واحدتها وصلة حسرات، الحسرة أشد الندامة. خطوات الشيطان هي الخطى، واحدتها خطوة، ومعناها أثر الشيطان. ألفينا عليه آباءنا أي وجدنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. الألف ليست ألف الاستفهام أو الشك، إنما خرجت مخرج الاستفهام تقريرا بغير الاستفهام. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أي وإن كان آباؤهم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، إنما الذي ينعق الراعي. وقع المعنى على المنعوق به، وهي الغنم، تقول كالغنم التي لا تسمع التي ينعق بها راعيها. والعرب تريد شيء فتحوله إلى شيء من سببه، يقولون أعرض الحوض على الناقة، وإنما تعرض الناقة على الحوض. ويقولون هذا القميص لا يقطعني، ويقولون أدخلت القلنسوة في رأسي، وإنما أدخلت رأسك في القلنسوة. وكذلك الخف وهذا الجنس. وفي القرآن: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ما إن العصبة لتنوء بالمفاتح، أي تثقلها. والنعيق الصياح بها. قال الأخطل: انعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. وما أهل به، أي وما أريد به. وله مجاز آخر، أي ما ذكر عليه من أسماء آلهتهم ولم يرد به الله عز وجل. جاء في الحديث: أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، أليس مثل ذلك يطل؟ غير باغ ولا عاد، أي لا ينبغي فيأكله، غير مضطر إليه ولا عاد شبعه. فما أصبرهم على النار ما في هذا الموضع في معنى الذي، فمجازها ما الذي صبرهم على النار ودعاهم إليها. وليس بتعجب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. فالعرب تجعل المصادر صفات، فمجاز البر هاهنا مجاز صفة لمن آمن بالله. وفي الكلام: ولكن البار من آمن بالله. قال النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي القفارة عاقلي. والموفون بعهدهم رفعت على موالاة قوله: ولكن البر من آمن بالله. وفي وفعل: والموفون بعهدهم ثم أخرجوا، والصابرين في البأساء من الأسماء المرفوعة. والعرب تفعل ذلك إذا كثر الكلام. سمعت من ينشد بيت خرنق بنت هفان من بني سعد بن ضبيعة رهط الأعشى: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر. فيخرجون البيت الثاني من الرفع إلى النصب، ومنهم من يرفعه على موالاة أوله في موضع الرفع. فمن عفي له من أخيه شيء، أي ترك له، من موص جنفا، أي جورا عن الحق وعدولا. قال عامر الخصفي: هم المولى وقد جنفوا علينا، وإنا من لقائهم لزوروا. جنفوا أي جاروا، والمولى هاهنا في موضع الموالي أي بني العم، كقوله: يخرجكم طفلا. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم. فليستجيبوا لي أي يجيبوني. قال كعب الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي فلم يجيبه عند ذاك مجيب. ليلة الصيام مجازها ليل الصيام، والعرب تضع الواحد في موضع الجميع. قال عامر الخصفي: هم المولى وقد جنفوا علينا، وإنا من لقائهم لزوروا. الرفث أي الإفضاء إلى نسائكم، أي النكاح، هن لباس لكم. يقال لامرأة الرجل هي فراشه ولباسه وإزاره ومحل إزاره. قال الجعدي: تثنت عليه فكانت لباسا. الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض هو الصبح المصدق، والخيط الأسود هو الليل، والخيط هو اللون. فريقا، الفريق هي الطائفة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. البر هنا في موضع البار، ومجازها أن يطلبوا البر من أهله ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين. والفتنة أشد من القتل، أي الكفر أشد من القتل في أشهر الحرم. يقال رجل مفتون في دينه، أي كافر. التهلكة والهلاك والهلك والهلك واحد. وأتم الحج والعمرة لله. والمعنى أن العمرة ليست بمفترضة، وإنما نصبت على ما قبلها. قال أبو عبيدة: وأخبرنا ابن عون عن الشعبي أنه كان يقرأ: وأتم الحج والعمرة لله، يرفع العمرة، ويقول إنها ليست بمفترضة، ومن نصبها أيضا جعلها غير مفترضة. فإن أحصرتم، أي إن قام بكم بعير أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أو فاتكم الحج، فهذا كله محصر. والمحصور الذي جعل في بيت أو دار أو سجن. الهدي. قال يونس: كان أبو عمرو يقول في واحد الهدي: هدية، تقديرها جدية السرج، والجميع الجدي مخفف. قال أبو عمرو: ولا أعلم حرفا يشبهه. أو نسك. النسك أن ينسك يذبح لله، فالذبيحة النسيكة. فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منه، فتعيده بلفظ غيره تفهيما وتوكيدا. فمن فرض فيهن الحج، من أوذم في الحج، أي فرضه عليه، أي ألزمه نفسه، فلا رفث، أي لا لغى من الكلام. قال العجاج: عن اللغى ورفث التكلم. ولا جدل في الحج، أي لا شك فيه أنه لازم في ذي الحج. هذا في من قال جدالا، ومن قال لا جدال في الحج من المجادلة. فإذا أفضتم، أي رجعتم من حيث جئتم، معدودات. المعدودات أيام التشريق. المعلومات 10 ذي الحجة. ألد الخصام، شديد الخصومة. ويقال للفاجر: أبل وألد. ويقال: قد بللت ولددت بعدي، مصدره اللدد. والجميع قوم لد. قال المسيب بن علس: ألا تتقون الله يا آل عامر، وهل يتق الله الأبل المصمم؟ ولبئس المهاد الفراش، يشري نفسه يبيعها. السلم الإسلام، والسلم يؤنث ويذكر. قال حاجز الأزدي: وإن السلم زائدة نواه. وفي موضع آخر: الصلح كافة جميعا. يقال إنه لحسن السلم، والذين اتقوا فوقهم، أي أفضل منهم، بغير حساب بغير محاسبة، أمة واحدة، أي ملة واحدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة، خلوا من قبلكم، أي مضوا، وزلزلوا، أي خوفوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، مجرور بالجوار لما كان بعده، فيه كناية للشهر الحرام. وقال الأعشى: لقد كان في حول ثواء ثويته، تقضي لبانات ويسأم سائم. حبطت أعمالهم، أي بطلت وذهبت. الميسر القمار. قل العفو، أي الطاقة التي تطيقها والقصد. تقول: خذ ما عفا لك، أي ما صفى لك. لأعنتكم، أي لأهلككم من العنت. نساؤكم حرث لكم، كناية وتشبيه. قال: فأتوا حرثكم أنا شئتم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي نصبا. واللغو لا والله، وبلا والله، وليس بيمين تقتطع بها مالا أو تظلم بها. يولون، يولي يحلف، من الألية وهي اليمين، ألوة وألية اليمين. قال أوس بن حجر: علي ألية عتقت قديما، فليس لها وإن طلبت مرام، فإن فاءوا أي رجعوا عن اليمين. يتربصن، والتربص ألا تقدم على زوج حتى تقضي 3 قروء. واحدها قرء، فجعله بعضهم الحيضة، وقال بعضهم الطهر. قال الأعشى: وفي كل عام أنت جاشم غزوة، تشد لأقصاها عزيم عزائك، مؤرثة مالا وفي الأصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وكل قد أصاب، لأنه خروج من شيء إلى شيء، فخرجت من الطهر إلى الحيض. ومن قال: بل هو الطهر، فخرجت من الحيض إلى الطهر. وأظنه أنا من قولهم قد أقرأت النجوم إذا غابت. وبعولتهن الأزواج، واحدها بعل، درجة منزلة، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، معناها إلا أن يوقنا. فإن خفتم ها هنا، فإن أيقنتم، إن ظن أن يقيم حدود الله أي أيقنا، فبلغن أجلهن، منتهى كل قرء أو شهر. فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن في هذا الموضع منتهى العدة، الوقت الذي وقت الله. ثم قال: تراضوا بينهم بالمعروف، أي تزويجا صحيحا. لا تعضلوهن، أي لا تحبسوهن. ونرى أن أصله من التعضيل: لا تضار والدة بولدها، رفع خبر. ومن قال لا تضار بالنصب فإنما أراد لا تضارر، نهي. فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي في عدتهن، أن تقول: إني أريد أن أتزوجك، وإن قضي شيء كان. لا تواعدوهن سرا، السر الإفضاء بالنكاح. قال الحطيئة: ويحرم سر جارتهم عليهم، ويأكل جارهم أنف القصاع، أي ما استأنفت. وقال رؤبة بن الحجاج: فعف عن إسرارها بعد العسق، يعني غشيانها، أراد الجماع. قال امرؤ القيس بن حجر الكندي: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي. المقتر يقال قد أقتر فلان إذا كان مقلا. قال الشاعر: ولا من ربيع المقترين رزئته بذي علق، فاقني حياءك واصبري. إلا أن يعفون، هن يتركن، يهبن، عفوت لك عن كذا وكذا، تركته لك. فرجالا، واحدها راجل مثل قيام وقائم. وللمطلقات متاع بالمعروف، كانوا إذا طلقوا يمتعونها من المقنعة فما فوق ذلك، متعها وحممها أي أعطاها. ينتهي لقاؤنا هذا، إلى لقاء آخر بمشيئة الله، نلقاكم بخير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.